قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عش صادقا ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، عش صادقا ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، عش صادقا يحببك ربك والملائك والورى. عش صادقا ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، عش صادقا ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق يحببك ربك والملائك والورى. الصدق عنوان اليقين للمؤمنين المتقين، سبحان ربي قالها، سبحان ربي قالها، كونوا عبادي صادقين. ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق يحببك ربك والملائك والورى. بالصدق تحيا في أمان مهما تحداك الزمان، بالصدق تحيا في أمان مهما تحداك الزمان، ينجيك ربك من أذى، ينجيك ربك من أذى الدنيا ومن يكذب مهان. الصادق ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق يحببك ربك والملائك والورى. بالصدق تجتاز المحن وأسى حياتك والحزن، بالصدق تجتاز المحن وأسى حياتك والحزن. من ذا الذي كالصادق، من ذا الذي كالصادق المحبوب بين الناس من؟ الصادق ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق يحببك ربك والملائك والورى. الصادق تلقى المنى وتكون حقا مؤمنا، الصادق تلقى المنى وتكون حقا مؤمنا، تلقى المهابة والكرامة، تلقى المهابة والكرامة والسعادة والهنا. الصادق تلقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، الصادق يحببك ربك والملائك والورى. عش صادقا ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا، عش صادقا ترقى الذرى وتعيش حرا طاهرا.